الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. كان أبو مغيرة وهو من أسلاف الصالحين إذا أصبح قيل له كيف أصبحت؟ كان يقول: أصبحنا مغرقين بالنعم عاجزين عن الشكر. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ وكان ذلك في حل الظهيرة. قال: الجوع يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه فأتوا بيت رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته وهو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء. ذهب يأتي بالماء العذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكثر أطيافا مني. قال: فانطلق فجاء بعقد فيه بسر وتمر ورطب، جاء بعرجون من التمر كما يقال، فقال: كلوا من هذا. ثم أخذ المدية وهو السكين وأراد أن يذبح شاة كي يكرم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر. فقال عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، أي لا تذبح لنا هذه الحلوب تحتاج لبنها. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العقد وشربوا. فلما شربوا وربوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لتسألن عن نعيم هذا اليوم، لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لن ترجعوا حتى أصابكم النعيم. وفي رواية للترمذي: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. إذا كانت هذه الأمور الثلاثة قليلة يسيرة يسأل عنها خيرة الناس يوم القيامة، فماذا نقول عن النعم الكثيرة التي أسبغها الله عز وجل علينا؟ قال سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه في قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، قال: يسبق عليهم النعم ويمنعهم الشكر. فمن كان في نعمة ولم يشكر فليعلم أن الله عز وجل يمهله ولم يهمله. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن أيها الناس جميعا يومئذ يوم القيامة عن النعيم، أي عن جميع النعم. يسأل العبد يوم القيامة عن كل النعم. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تكون شاكرة، فقال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولدتك أمك يا ابن آدم بكيا، والناس من حولك يضحكون سرورا. فاعمل لنفسك أن تكون أمامك في يوم موتك ضاحكا مسرورا. قال الله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ولدتك أمك عارية، ولدتك أمك حافية، من الذي يحفظك؟ من الذي يكلأك؟ من الذي يحرسك؟ إنه هو الله رب العالمين سبحانه. والله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولدتك أمك وأنت جاهل بما يدور حولك، فعلمك الله عز وجل. قال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا غنى لك عن بركة واحدة من بركات الله التي تترى من عنده سبحانه وتعالى، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو هذا الذهب ويجمعه في ثوبه، فيقول الله تعالى له: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال أيوب: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. إن من سبل الحفاظ على النعم أن تستعملها في طاعة الله، وهذا الذي يسميه العلماء بزكاة النعم. أخرج الإمام الطبراني بإسناد الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من قبل تضركم دنيا شكرتموها. والله لا تضركم دنيا شكرتموها. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضاقت نفسه لطلبات المحتاجين وأغلق بابه دونهم فإن هذا سيزيد الله عز وجل عنه هذه النعمة لأنه لم يشكرها. ويوضح هذا الرواية الأخرى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، رزقك الله حتى تنفع عباده سبحانه، فمن غفل بتلك المنافع نقلها الله عنه وحولها إلى غيره. قال جل جلاله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وقال الله تعالى: شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها العبد تسأل عن مالك، تسأل عن مالك يوم القيامة، تسأل عن كسبه وإنفاقه، أمن حلال أو حرام؟ كنت من أمس القريب على أنف فقيرا لا درهم لك ولا دينار، وها أنت اليوم ولله الحمد تتمتع بأصناف الأموال والطيبات والديار والسيارات والسكنات. وقبل ذلك كله اعلم أنك تسأل عن هذا كله. قال بعض السلف: إن نصيبة النار لا يعادلها نصيبة. قال: كيف ذاك؟ قال: يؤخذ عنه أو يؤخذ منه كله، يعني يؤخذ منه ماله كله ويسأل عنه كله. يؤخذ منك المال كله إذا خلقت قبرك، ولا تدفن قبرك بدينار ولا نصف دينار، ثم تسأل عن ذلك كله. تسأل عن أعظم نعمة وهي الإسلام، يسألك الله عز وجل عنها، بل يسأل الناس كلهم أجمعون عنها. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال جل جلاله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. احمد الله على نعمة الإسلام، اصطفاك الله تعالى واجتباك واختارك من بين المليارات من الناس والقلب، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تسأل عن هذه النعمة، نعمة السنة والاستقامة على الصراط المستقيم والمنهج القويم. تسأل عن تعلم العلم الشرعي، وتسأل عن نعمة الأخذ عن أهل السنة والجماعة، وتسأل عن هذا العلم هل عملت به أم لا؟ فاحمد الله عز وجل الذي أنقذك بإذنه من الجهل والبدع والشركيات. لم يجعلك الله عز وجل ممن يطوف بالقبور، لم يجعلك الله ممن يأبه لقبرها، جعلك الله من خير أمة للناس، من خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إليك أفضل رسول الذي أنزل عليه خير كتاب. لم يتركنا الله تعالى ثمنا نعيش عيشة البهائم، بل آتانا وأعطانا من كل ما سألناه، أنزل علينا شرعة ومنهاجا. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفارا. إن الكنود لا يحبه الله تعالى، والكنود هو الذي لا يشكر النعمة، الكنود الذي لا يشكر النعمة بل يجحدها. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة أنت فيها إنما هي من الله سبحانه وتعالى. تشكر هذه النعمة كلها، تشكر ربك عز وجل بقلبك معتقدا أن هذه النعم من عند الله، ليست من سعيك وكسبك أنت، وليست بسبب كونك تاجرا أو كونك تعرف المكاسب أو كونك تفعل وتفعل، وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك تشكر هذه النعمة باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. تشكر هذه النعمة بالروايح، اعملوا آل داود شكرا وكثير قليل من عباد الشكور. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بمعصية ولا رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء أي بلاء إلا بمعصية وتأخر النظر عن عباد نزوله، هذا من أعظم البلاء، وهذا يدل على معاصينا جميعا. فإذا أردنا أن ينفع هذا البلاء فلنتب إلى الله عز وجل، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. قال الحسن: إن الله تعالى يمتعك بالنعمة ما شاء سبحانه، فإذا لم تشكره عليها طالبها عذابا. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عباد الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اكشف عنا العذاب من الغلو.